الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء السابع، تفسير ابن كثير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. قيل نزلت، قال ابن عباس، نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه، نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه لما تلا عليهم جعفر القرآن، بكوا حتى أخضلوا لحاهم. لكن ابن كثير قال فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. لذا اختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرها، يعني أن أهل الحبشة، وأن تأخر نزول هذه الآية تشملهم، لكن لا يلزم أن يكونوا هم السبب. من كان هذه صفته فالآية تشمله. واليهود هم أشد كفر وعناد وجحود، مباهت الحق، قتلت الأنبياء، حتى حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه بالشاه وسحروه كما في قصة لبيد بن الأعصم، ألبوا عليه الناس، عليهم لعين الله المتتابعة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، في قلوبهم رقة ورأفة. حتى في كتبهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعا في ملتهم. ويوجد منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، ففيهم العلم والعبادة والتواضع والانقياد للحق. فاكتبنا مع الشاهدين، مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أسلم منهم من النصارى هذه دعواهم، يدعون أن يكونوا مع الشاهدين الذين يشهدون على الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بقي على العناد منهم فمصيره النار سواء من اليهود أو النصارى. نعم. هو قال هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. فعلى هذا كما ذكرنا من آمن منهم فهو من أهل الجنة، ومن بقي على الكفر منهم والعناد فهو من أهل النار. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول ابن عباس نزلت في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قطع مذاكيرهم، ترك الشهوات. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. عثمان بن مضعون في آخرين أرادوا ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا من الاعتداء. قال ابن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستحصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال ابن كثير في هذه الآية حجة للشافعي وغيره أن من حرم على نفسه طعام أو شيء من الملبس أو شيئا آخر ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه له. لا تحرم طيبات ما أحل الله له. أما تحريم النساء ففيه خلاف على 15 قولا. كلمة حرمت علي هل هو ظهار هل هو طلاق؟ 15 قولا تراجعونها في نيل الأوطار. الإمام أحمد ذهب إلى أن عليه كفارة من حرم مأكلا أو مشربا بيمين فإن عليه كفارة. ولا تعتدوا بتحريم المباحات عليكم، ويحتمل لا تعتدوا في تناول الحلال بالإسراف، خذوا بالاعتدال وكفايتكم. نعم. لا يؤاخذكم الله أمس امرأة اتصلت تقول أنا عندي ابن كل ما شاغب والله لا أعطيك المصروف، والله لا أعطيك درهم ثم أعطيه أرحمه. قلت عليك كفارة. قالت ما أتذكر، على سنين الآن ربما آلاف المرات. قلت عليك آلاف الكفارة. قالت كيف أقدر؟ قلت بغلبة الظن. شككت 90 مرة أو 100 فاجعليها 100. لا يؤاخذكم الله باللغو. هي ظنت أن هذا يمين لغو. لا، هذا يمين منعقدة تحلف. ها، فيمين اللغو ذكرنا لكم. لا والله وبلا والله، والله تفضل عندي هذا. أما تحلف أن لا تفعل الخير لا، افعله وكفر عن يمينك. ابحثوا قد تجدون لها مخرج، هاتفها ما زال عندي، نرسل لها إذا وجدتم لها مخرج. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فمن صمم بقلبه على اليمين فهذا الذي عليه كفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، لأن بعض الناس كان يطعم أهله بالزيادة، بعضهم بالنقص، لا، طلب منهم الوسط بين القلة والكثرة. اختلفوا في مقداره، قيل يغذيهم ويعشيهم، وقيل أكلة واحدة فقط ويجزئ ذلك. نقل عن غير واحد من الصحابة أن مقدارها نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع، إذا أعطيت المسكين نصف صاع فقد أطعمته أو كسوتهم، يعني أقله قالوا إزار ورداء أو تحرير رقبة، وهذا عن التخير. فمن لم يجد ما يستطيع الثلاثة هذه فصيامه 3 أيام. الناس من زمن خاصة بعض كبار السن مباشرة يصوم، خطأ. 3 أمور مخير، فإن لم تجد فصيامه 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم أمرهم رب العزة بحفظ أيمانهم. نعم، تمم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول الله تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر، والميسر هو القمار. ونقل عن علي أنه قال الشطرنج من الميسر، فعلا أنها تقود للميسر والقمار، يحصل ذلك، وليست هي من المسابقات التي حث عليها الإسلام، يعني ركوب الخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبق جائزة في ركوب الخيل. حتى نقل عن بعض التابعين كل شيء قال من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، جوز لو وضعوا فيه مثل المراهنات هذه فهو ميسر. ورد في الحديث من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير، النرد لعبة الطاولة هذه، وقيل أنه موقوف على أبي موسى. وسئل عبد الله بن عمر عن النرد، عن الشطرنج، قال هو شر من النرد. إدمان عظيم للشطرنج فعلا، أن إدمانه أشد من النرد. أما الأزلام فهي كما ذكرنا لكم أقداح مقلوبة فيها افعل لا تفعل، ويستقسم الحالف بالأصنام عنده مثل السهم، ويشير لأحد الأقداح فينظر حظه الذي توفقه إليه الأصنام، رجس من عمل الشيطان، سخط، فاجتنبوه هذا الرجس لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. كانوا إذا شربوا الخمر ما أفاقوا إلا وكل واحد من الصحابة وجهه قد جرح، قد جرحني، جرحني فلان، جرحني فلان. وكان سعد كذلك مرة تلاحى وافتخر المهاجرون والأنصار، فقام رجل من الأنصار بلحي جمل فبتر به أنف سعد، فكان أنف سعد مبتور. وعمر بن الخطاب كان يطلب من الله أن يبين في الخمر، الله يبين لنا في الخمر بيانا شافيا، ورب العزة حرمها على ثلاث مراحل ثم اعتبرها رجس. قال عمر، نعم، ماذا قال عمر؟ قد انتهينا، قد انتهينا يا رب، فهل أنتم منتهون؟ منتهون؟ قال قد انتهينا، قد انتهينا. ورجل جاء بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، راوية خمر، قربة يعني فيها خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم هذه، فأسر إلى غلام له، قال ما أسرت له؟ قال قلت له بعها وأتي بثمنها، فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكان اليهود هكذا يفعلون، يحتالون لأكل ثمن ما حرم الله عز وجل. ثم إن الناس قالوا يا رسول الله، الصحابة إخواننا ماتوا وهي في بطونهم، فأنذر رب العزة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، هذا قبل التحريم فليس عليهم شيء. ورد في الحديث إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، والكوبة والغبيراء. الكوبة قيل هي النرد، وقيل هي الطبل، هذا الكوبة ورد حديث أنها الطبل. ولعن في الخمر عشرة حاملها وعاصرها ومعتصرها والمحمول إليه. ورد في الحديث وهو في صحيح المسند من ترك الصلاة سكرا مرة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة كأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، من ترك الصلاة سكرا أربع مرات. هذا الشق في الصحيح المسلم من هنا، وأوله على شرط الزيد، من ترك الصلاة شكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، أهل جهنم. فالأمر ليس بالسهل، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقبل الله عز وجل منه، لم يرضى الله عز وجل عنه شرب الخمر 40 ليلة. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الطير فنالوا أيديكم ويعفو الله من يقره بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم صغار الصيد وفراخه ورماحكم كباره ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني في حال السر وفي حال الجهر يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم في حال حرام ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يكون عليه إثم ويكون عليه فدية لأن نقل عن الجمهور أنه في حال العمد وفي حال الخطأ عليه فدية لكن في حال الخطأ ليس عليه إثم لكن الفدية عليه في حال العمد يأثم وعليه فدية يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلا خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور وقاس غير واحد من العلم على الكلب العقور كل ما عقر يعني ما خص بالكلب أدخل بعضهم الذئب ويدخل فيه الأسد والفهد وكل ما يعدو على الناس بعضهم قال لا صغارها مستثنى صغارها لكن صغارها تصبح كبار ترى أسد صغير وتتركه يصبح كبير لذا بعضهم عمن أن يجوز قتلها صغار أو كبار يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة يصل هذا لمكة ما حكم عليه ورد بإسناد منقطع فإنه منقطع أعرابي جاء لأبي بكر الصديق فصاد صيدا يعني فأبو بكر الصديق استشار أحد الصحابة بجواره ماذا تحكم عليه فقال الأعرابي جئتك وأنت خليفة رسول الله وتسأل من بجوارك تسأل غيرك ما عندك حكم قال وما تنكر من ذلك ورب العزة يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فأردت إن اتفقنا أنا وصاحبي فهذا حكم هو قال ابن كثير منقطع لكن قال مثله يحتمل هنا يقصد أن معناه تشهد له الآية يحتمل عمر بن الخطاب كذلك جاءه رجل كذلك صاد صيدا وكان قبيصة بن جابر موجود في المجلس فعمر بن الخطاب استشار بعض الصحابة هو قال كيف عمدا قتلته قال رميته وما أريد أن أقتله لكن يعني عمد وخطأ فاستشار عمر من بجواره قال حكمنا عليك بكذا تذبح شاة وتتصدق بلحمها وتأخذ جلدها يعني كونه عمد وخطأ إلا حم تصدق به وزلت لك. فخرجوا. قبيصة قال: لقد جئت بأمر عظيم، حتى تردد أمير المؤمنين في الحكم عليك إلى أن شاور صاحبه، أرى أن تفدي أو تقدم بدنة ناقة بدل الشاه. فبلغ عمر بن الخطاب ما حصل بينهما وما قال قبيصة، قال: فما شعرنا إلا عمر قد علاه بالدرة، على الأعراب هذا بالدرة. قال: تقتل الصيد ولا ترضى بحكم الله؟ واتجه لقبيصة فقال: يا أمير المؤمنين، والله لا أحل لك ما يحرم عليك مني. قال: يا قبيصة، إنك رجل شاب فصيح، يعني صاحب فطنة، وصاحب فطنة بهذا المعنى ثنى عليه، وإن الشاب فيه 10 خصال، 9 منها طيبة وواحد سيء، فإذا أتى بالسيء محى 9 أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء لأخلاق 9 الحسنة. فإياك وعثرات الشباب، هذه العجلة والتعدي على الحكم، وتظن أنك أتيت بحكم أفضل من الصحابة ومن العلماء، إياك وعثرات. وهذه نصيحة عظيمة من عمر لكل الشباب، إياك وعثرات الشباب، جميلة يعني لو ترسل في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ظاهر إسنادها الصحة. وقال عمر لرجل كذا قتل صيدا: احكم معي. يجوز يعني أن من أصاد صيدا أن يكون شريكا في الحكم على نفسه، شريك هديا بالغ الكعبة وصوله للحرم يفرق على المساكين، وهذا أمر متفق عليه ليذوق وبال أمره. عما عفى الله عما سلف من أمر الجاهلية ما كان منكم، ومن عاد بعد تحريم في الإسلام فينتقم الله منه. فعليه مع الإثم الكفارة. طيب، لذا قيل ينتقم منه الله بالكفارة، هذا الانتقام يعني، والله عزيز ذو انتقام. نعم تمام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وحل لكم صيد البحر وطعامه، قيل طعامه كل ما فيه، وقيل طعامه الميتة، وكان جيش بعث للرسول صلى الله عليه وسلم وجدوا حوت طعموا منه، كانوا أول تورعوا قالوا ميتة، ثم قال أميرهم: جيش رسول الله وفي سبيل الله قد اضطررتم فكلوا، تأولوا ذلك الاضطرار يعني. ثم أخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: أجل. بقوا يأكلون منه شهر، جيش كامل، ظهر حوت عظيم هذا. هذا يعني وطعامه، وهذا مباح للمحرم بخلاف صيد البر. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فيه قيامهم ما كان لهم أمير، فيمتنع أو يمتنعون من الاعتداء على بعضهم، والناس تمتنع عن الاعتداء عليهم بسبب تعظيم البيت. والشهر الحرام كذلك فيه قيام ومنع من الاعتداء، والهدي والقلائد كذلك لا يتعرض لها، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ويجوز للحلال أن يأكل صيد البر إذا لم يصد له، لحديث أبي قتادة صيد فتورع أصحابه مع أنهم لم يساعدوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث صعب بن جثامة رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنما صاده لهم، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وعثمان لما أهدي له قال كلوا فإنما أصيد لي ولم يأكل هو. فهذا التفصيل حسن، تفصيل حسن. أبو حنيفة قال رحمه الله لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، لكن احتج عليه الجمهور بحديث العنبر، هذا الحوت الذي ذكرناه. ثم ذكر الشيخ أحمد شاكر تكميل لبعض الآيات، قال لخصها من تفسير ابن جرير آية 96-97-98-99، وجدتها بلفظها في نسخة صفي الرحمن، لكن ما قال مختصر ابن جرير، هكذا وضعها بين قوسين فقط بيان أنها يعني منقولة من كتاب آخر. يعني مثل هذا إذا أضفت لابد تكتب أن هذا من تفسير ابن جرير، قال كيف يعرف. فلخص المعنى، معنى الآيات واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني اتقوا فيما حرم عليكم من صيد البر ومن الخمر، من صيد البر ومن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام اتقوه. وذكرنا معنى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، ذكرنا معنى. نعم اقرأ. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة القبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. من استطاع أن يقارن بين ثلاثة كتب، أولا في الزيادة هذه اللي ذكرناها تفسير أحمد شاكر مختصر مع صفي الرحمن مع الأصل لتفسير ابن جرير الطبري، لأنه هو قال اختصرت، فإذا توافق مختصر صفي الرحمن مع مختصر أحمد شاكر معنى ذلك أنهم استفادوا منه كثيرا، كأنهم استفادوا منه كثيرا لأنه كثير توافق، لكن هم يختصرون أحيانا. اليوم وقفت على اختصار، يعني كطالب علم ما يصلح الاختصار له، كطالب علم يصلح للعوام، لكن اختصار أحمد شاكر الآن ولله الحمد منضبط، ما ندري بعد ذلك لما يأتي قسم الذي تمم هو اختصاره، قالوا كذلك اختصاره، لكن هل نقح هل كذا سننظر بعد ذلك. إذن المقارنة بين أي تفسير ستكون ثلاثة، أحمد شاكر والتفسير الطبري الأصل وصفي الرحمن على الفقرة هذه التي أسقطت وأضافها مختصرة. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قل لا يستوي الخبيث والطيب يا محمد، قل للناس. فكثرة الخبيث لا ينفع، القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قيل أسئلة التعنت، كما كان تسأل قريش اجعل لنا الصفا ذهبا، أزح عنا جبال مكة لكي نزرع. ورب العزة حذرهم، بعضهم كان يسأل يقول من أبي؟ قال أبوك حذافة. آخر قال من أبي؟ قال أبوك فلان، يعني للذي يسوءه. إذا لوحي نسب إلى غير أبيه. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أحدهم يقول أين ناقتي، استهزاء يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. لو قلت نعم في كل عام الحج، لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم ذروني يا أيها الناس، ما تركتكم علي، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، سألوا معجزة الناقة فكفروا بها فعذبهم الله عز وجل. وفي الحديث أعظم الناس جرما من سئل عن مسألة لم تحرم فحرم من أجل مسألة، حرمت من أجل مسألة، أعظم الناس جرما. ابن عباس ورد بسند لكن ضعيف، قال لا تسألوا عن شيئا تبدأ لكم، البحيرة والوصيلة والسائبة والحرب، لكن ضعيف. خصيف سيء الحفظ. نعم، ما جعل الله من بحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فأول من سيب السوائب عمرو بن لحي رئيس خزاعة، كأنه ذهب قالوا إلى بلاد العراق فراهم يعبدون الأصنام، فجاء لهم بأصنام للحجاز ثم بدأ يشرع لهم. هذا حام، اجعلوه يعني اطلقوه هبة لآلهتكم. لا، حام يعني أنه حمى ظهره وأنجب ولقح، كذا ناقة اتركوه لا يتعرض له أحد ولا تحملوا عليه شيء فيترك. وهذا وصيلة، ناقة أنجبت بطنين أنثى من غير ذكر بينهما، وصيلة قالوا اتركوها، وصيلة وسائبة وبحيرة، ويشقون إذنها ويتركونها. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، هذا كذب، رب العزة ما جعل هذا التشريع، وأكثرهم لا يعقلون. رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، قصبه في النار، أول من سيب السوائب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، الشرع والحق، وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، كانوا على الضلال. وكانوا بعض هذه يبيحونها لذكورهم، فإن خرج ميتة اشترك ذكورهم وإناثهم، ما حرم على الذكور ما ما أبيح للذكور أكله أبيح للإناث. فكيف تقسمون هذا التقسيم؟ نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ورد سلمكم الله حديث مدرج فيه تفسير للبحيرة ولكن هذا مدرج فيه إدراج يعني. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم طلبوا أن يصلحوا أنفسهم يفعلوا الخير بجهدهم بعد ذلك لا يضرهم فساد من فسد إذا لم يأتمر بالمعروف ولم ينتهي عن المنكر لا يضرهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من وردت أحاديث من أحاديث أبي بكر يعني قال الدارقطني صحيح موقوف ومرفوع أو قال أن قيس ينشط أحيانا فيرفعه وأحيانا نعم يكسل نقول فلا يرفعه يعني يصح مرفوع موقوف. قال أبو بكر الصديق في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس لأن تسمع أنت بعض الناس عليك نفسك عليك نفسك لما تنصح هو يريد ما يحفظ القرآن لكن يريد أن يستدل بهذه الآية يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من كان منهم حافظ ذكر لك هذه الآية فلا بد أن تذكر له حديث أبي بكر الصديق الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيرونه ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه وقال أبو بكر إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. ورد في حديث يعني عدة من طرق عدة تتقوى بشواهدها إذا حتى إذا رأيت شح مطاعا وهوى متبعا فعليك نفسك دنيا موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص إذا رأيت الناس مرقت أماناتها وكذا وكذا عليك قال بخاصة نفسك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وورد عن ابن مسعود إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه يعني تنصح لكن إذا لم يستجب لك فعليك بخاصة نفسك. وهذا جيد لما يقول لك شخص تحذر من المبتدع كبير رأس المبتدعة أخي اذهب وانصحه وهو قد نصحه العلماء ربما 40-50 سنة فيقول لما تجرحه أنت تحذر منه الناس يقول لي هل ذهبت ونصحته؟ هذا هو صاحب هوى متبع وهذا عليه بنفسي أنا وعليه نحذر منه ما يلزمنا كل مبطل في العالم أذهب وناصحه ناصحه غيري. نعم اقرأ. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية على حكم عزيز، قيل إنه منسوخ، لكن ابن جرير قال محكم، والقول بالنسخ يحتاج إلى معرفة البيان والدليل والتاريخ. حكم وكونه سلمكم الله، يعني كون إشهاد أهل الكتاب مخالف للقواعد العامة في الشريعة أن الفاسق والنصوص الفاسق وهم فسقة لا يستشهدون، هنا يعني حالة ضرورة، لذلك إشهاد أهل الكتاب مقيد بقيود. القيد الأول: يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، أولا تبحث عن مسلمين، اثنان إذا واحد منكم من المسلمين أو آخران من غيركم من أهل الكتاب، إن أنتم ضربتم في الأرض، شوف شرط يكون سفر، تكون على سفر في الحضر ما يجوز تشهد أهل الكتاب، ويقول وصية، يعني أنت في الموت الآن لن تصل إلى بلدك مرض الموت، وصية. والذين منعوا قالوا ذوى عدل منكم، قالوا من أهل الموصي، ومن غيركم الأجانب، يعني كلهم مسلمين، أرادوا أن يردوا دلالة الآية في إشهاد أهل الكتاب. لكن ابن كثير كما ذكرنا أن هذا مقيد بشروط. إيش قلنا الشرط الأول؟ سفر، وإيش الثاني؟ وصية. فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، قيل صلاة العصر، وقيل صلاة للمسلمين، وقيل صلاة من صلواتهم أهل الكتاب، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، في حال الريبة على الحلف أن هذه وصيته. وحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدي ابن بداء وتميم الداري كان مع رجل الأنصار فأوصى، فأخذ الوصية لأنه شيء من ذهب وباع في مكة، فارتاب أهل الموصي، نقص حصل وفي شيء من أموالي غير موجود، فسألوا أهل مكة قالوا اشتريناه من تميم الداري وعدي بن بداء، وإسلام عدي تميم الداري في التاسع الهجرة، يعني الحكم هذا متأخر غير منصوف. فحول يعني كان على الكفر، تميم الداري لما سرق هذه الوصية كان على الكفر، فكيف استدلالنا نقول أن تأخر إسلامه؟ تأخر، قال ابن كثير تأخر إسلامه، وقد ذكروا أن إسلام تميم ابن أوس الداري كان في سنة 9 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا. كيف متأخر ما دام أسلم التاسعة؟ طيب مات السامي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما، ربما كانوا على الإسلام هم وربما غيرهم من أهل الكتاب هم أشهدوا، لكن قولهم اشترينا من تميم وعدي يدل أنهما هما اللذين سرقا، لا استفهام. المهم ابن كثير كذلك قصر هنا في عزو هذا الحديث للترمذي، قال الشيخ أحمد شاكر هو في البخاري، هو في البخاري 2780 2780. المهم إذا حصلت ريبة في أهل الكتاب من الأولى بالشهادة؟ أقارب الموسي الميت هذا، هما يقولان دليلنا وقرينتنا كذا وكذا، وأنهما باعا في المكان الفلاني أو كان له كذا من المال وهو مفقود، وشهودنا فلان وفلان. هنا قرائن كاللوث في مسألة إيش؟ إيش اللوث في مسألة إيش؟ قسامة. فبغلبة الظن تنقل هذا الحلف من أهل الكتاب الشاهدين إلى أهل الميراث يحلفان، فيؤخذ منهما ويعطى للورثة هذا الذي أخفياه، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. أهل الكتاب الكفار إما أنهما يخافا من الحلف بالله أو يخافا من الفضيحة، لأن مأذون لكل من غلب على ظنه وعنده قرينة أن يرد شهادتهما ويكذبهما من أهل الميت. نعم، هذا يعني الحكم باختصار. بقي الإشكال الذي ذكرنا، كيف استدل ابن كثير بتأخر إسلام تميم على أن هذا الحكم غير منسوخ، لأن القصة وقعت في حال تميم الداري على الكفر، القصة وقعت لما كان تميم الداري على الكفر، فحلف رجلان من أهل السهم الذي كان معهم ومات على الوصية الحق، وأن الجام هذا لصاحبهم، فيؤخذ الجام ويغرمان تميم الداري وصاحبه عدي بن بداء. نعم، تتأملون وتخبرون. نعم، تمم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يعني يخاطب رب العزة المرسلين إخبار عما يخاطب الله عز وجل به المرسلين يوم القيامة، ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. لا علم لنا يعني بما في ضمائرهم، ظاهرهم أنهم أسلموا، ما في ضمائرهم يا رب إليك أنت أعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم، تم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. رب العزة يقرر عيسى بن مريم بالنعمة عليه وعلى والدته، وأيده بروح القدس جبريل، كلم الناس المهد وكهل بالدعوة بالبلاغ رسالة، وإذ علمتك الكتاب الخط والحكمة والتوراة والإنجيل كذلك، وكان يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله ينفخ فيه فيصير يصبح طير وغير ذلك من المعجزات. وأوحى رب العزة ألهم الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، مناصرون له ملتزمون بذلك. وهذا منه من الله عز وجل أن وفقهم لنصرة عيسى. نعم ننظر. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، قيل في الدنيا لما رفعه الله عز وجل إليه، وقيل يوم القيامة، واستعمل فيه صيغة المضي دلالة على وقوعه لا محالة. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، سألوا إنزال مائدة، وفي نزول المائدة آثار يعني إسرائيلية نزل فيها الخنازير وفيها كذا، وقيل حوت أزرق وحوت كذا وأشياء لا داعي يعني لذكرها، حتى الشيخ أحمد شاكر قال حذفتها أكثرها لا يصح. هو قال ثم أطال الحافظ ابن كثير في ذكر آثار في نزول المائدة وصفتها، عندكم وصفنها لا وصفتها، ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرضنا عن إثباتها هنا. ثم قال ابن كثير وكل هذه الآثار دال على أن المائدة جيد، يعني أسلوب الشيخ أحمد شاكر يضع كلامه يضع كلامه بين قوسين جيد، وكل هذه الآثار دال على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر السياق في القرآن من القرآن العظيم. وقال قائلون إنها لم تنزل من هنا، وقال قائلون الشيخ صفي الرحمن حذفه يعني نقل القول فقط أنها نزلت، يعني كطالب علم الأولى ذكر ذلك أنها لم تنزل، ونقل ذلك عن مجاهد والحسن، يتقوى ذلك بأنها لم تذكر في كتبهم، كتب أهل الكتاب ما ذكر شيء عن المائدة، وهذه من أعظم الآيات، ذكرت أشياء في كتبهم أقل منها، فمثل المائدة هاي يتواتر النقل عنها، وأنها نزلت مائدة وكان من قومنا كذا وكان من قومنا كذا وأكلوا منها وبعضهم سرق منها ورفعها الله لما سرقوا منها. ابن كثير يرجح أنها نزلت على ظاهر السياق، وقال كونها يعني لم تذكر لا يلزم كم الأشياء يعني أنها أخفوها وأرادوا إخفاءها. وكذلك دلل كذلك على ذكر مما شيء عجيب، يعني ذكر اختاره ابن جرير نزولها كذلك، حسب ظاهر الآية. وشيء عجيب قال في زمن موسى بن نصير، هذا فاتح بلاد المغرب وكأنه فتح هو طارق بن زياد الأندلس، فوجد في تلك البلاد مائدة عظيمة مرصعة بالجواهر واليواقيت وأشياء لم ترى من الجواهر، فسأل قيل أنها هذه مائدة كانت لسليمان بن داود، فأرسلها للخليفة، مات الخليفة الأول قبل أن تصل إليه، ثم وصلت للخليفة سليمان بن عبد الملك، الله أعلم بصحة ذلك ينقلون. نعم تمم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يسأل يقول تفسير ابن كثير أم تفسير الطبري، لأنكم ذكرتم تفسير الطبري، أين ذكر تفسير الطبري؟ مقارنة هي ثلاثة كتب، تفسير الطبري والمختصرين، ليس تفسير ابن كثير، أنا أخطأت إن قلت تفسير ابن كثير، أخطأت المختصرين والتفسير الأصل المنقول منه. الأخ يريد يتثبت. طيب، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، رجح ابن كثير أن هذا يوم القيامة بحضرة من اتخذه إلها أمامهم تبكيتا لهم توبيخ تقريع، يتبرأ طبعا عيسى من عابديه، قال سبحانك ما يكون لي، إلهام من الله، انظر لعبارته ما أعظم الأدب فيها، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هو من يوم أول ما نطق قال إني عبد الله، أول ما نطق في الصلاة، فمعنى أفك يا سبحان الله، يعني أي عقول تدعي أن هذا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، يعني الهوى يعمي ويصم، إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني لما كنت معهم في حال الحياة، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، ثم دعا ربه وقال أو سلم الأمر نقول لربه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا ليس مقام فإنك أنت الغفور الرحيم، إنما مقام العزة والحكمة، لأنهم يستحقون العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويأخذ من القرآن، ومما أخذ أنه قام ليلة كاملة بهذه الآية، بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، فهي نائلة من لا يشرك من أمتي شيئا. ويقول لما يؤخذ بعض قومه وقد ارتدوا على أعقابهم، أمتي يقول، فيكون على الحوض فيؤخذ بأناس، فأقول كما يقول العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وكنت عليهم شهيدا. يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا على أعقابهم مرتدين منذ فارقتهم. نعم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. نعم. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله الذي، قيل أنها نزلت جملة واحدة، الأنعام سورة بأكملها نزلت فيها ضعف، لكن هنا الشيخ أحمد شاكر يرى أن أسانيدها لا بأس بها، ربما يعني خاصة الإسناد الأول أنها جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجارون حولها بالتسبيح. ويقول رب العزة مادحا نفسه وحامدا له لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده، هذه فيها قرار الأرض، وجعل الظلمات والنور، الظلمات جمع والنور مفرد لكونه أشرف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. اليوم لطيفة استنبطت من الآية، قضى أجلا، طين في معناها الموت، وأجلا مسمى عنده الآخرة، ومعنى آخر هو يعطي نفس المعنى، قضى أجلا مدة حياة الإنسان إلى موته، وأجل مسمى عنده مدة القبر إلى النفخ في الصور إلى قيام الساعة، يعطي نفس المعنى. ولكن أنا والله أعلم استنبط مسمى عنده في الأجل الثاني ثم قضى أجلا، وهذا بعد موت الشخص يصبح معروف للناس، غير معروف للناس أن مات فلان وانتهى أجله، لكن في يوم القيامة ينطبق عليه، وآجل مسمى عنده ينطبق عليه من المسؤول بأعلم من السائل، لا جبريل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد يعرف متى الساعة. لذا قال وأجل مسمى عنده، استنباط يعني. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني قالوا أحد معنيين بعد تخطئة من قال أن الله في كل مكان، اتفقوا، وهذا مهم الاتفاق على تخطئة من قال، يعني المفروض نضع عليه مهم، والحاشية في أول كتاب تكتب مهم، نقل اتفاق على تخطئة من قال أن الله في كل مكان، استدل بهذه الآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض، معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض، أو المعنى يعلم، يعني يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، ويعلم سركم وجهركم، هذا قول، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أو تقف، وهو الله في السماوات تقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. تتمم. نعم تمم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يخبر رب العزة عن المشركين المعاندين ويحذرهم، ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، سابقا الأنهار والخصب أعظم، والله أهالينا يخبرون ما نصدق نحن، يقولون الأعشاب سابقا تغطي قائمة الرجل، ناهيك عن أو سابقا بنص القرآن. وأرسلنا عليهم السماء مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وكذلك في الطول لا يزال الخلق يتناقص 60 ذراع طول آدم، ثم لا يزال الخلق يتناقص، فهم أعظم خلقة، فلماذا هذا العناد؟ وعمروها أكثر مما عمروها. نعم تمم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبين رب العزة عنادهم ومكابرتهم للحق حتى بالمحسوسات، يعني لو نزل عليهم كتاب ولمسوا بأيديهم كذلك ليقولون سحر. ولو جعلناه ملكا، هم قالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، الملائكة تنزل بأمر الله ونهاية العالم ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، من أجل أن يستطيع أن يتفاهم معه ورؤيته، الملك في صورته الحقيقية ما تستطيع أن تراه ولا تستطيع أن تخاطبه. فسينزل بصورة بشر، كذلك سيقولون بشر، الملك هذا لو نزل سيكون بصورة بشر. وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون، ما كانوا به يستهزئون. نعم تمم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسي الرحمة، إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، كل دابة في السماوات والأرض، جميع عباده وخلقه، وهو السميع العليم. قل غير الله يتخذ وليا وهو فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قرئ يعني يطعم ولا يطعم، وقرئ ولا يطعم لا يأكل. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغن عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسنا من العري. حديث قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين. نعم تمم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. فرب العزة يبين أنه هو كاشف الضر، وفي الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهو القاهر فوق عباده، خضعت له الرقاب، وهو الحكيم في جميع أفعاله، الخبير بمواضع الأشياء ومحلها. فلا يعطي إلا من يستحق، ولا يمنع إلا من يستحق المنع. قل أي شيء أكبر شهادة؟ من أعظم الأشياء شهادة؟ قل الله، هو العالم سبحانه وتعالى بما جئتكم به، مؤيد لرسوله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، دليل على عموم الرسالة. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ إذا كان هذا شرك قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. وكان صفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم، بعثته وهجرته وصفة أمته، لكن الشيء الجلي هم لا يؤمنون به. ثم حذر رب العزة ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ادعى أنه نبي أو كذب بالأنبياء. نعم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فرب العزة يخبر عن المشركين لما يحشرهم هم والأصنام، يسألهم عن الأصنام التي كانوا يعبدونها والأنداد، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم فقرة هنا ما فهمت، تابعوا معي. ثم لم تكن فتنتهم، قال إيش عندكم؟ أي حجتهم. قال ابن عباس أي معذرتهم، وكذا قال قتادة. وقال ابن جرير، يعني الآن المفروض يكون قول آخر، والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا مما تلف منهم من الشرك بالله إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قيلهم ثم لم تكن فتنتهم. ما انتبهت أنا الفرق بين القولين؟ ثم لم تكن فتنتهم نفس المعنى. ها؟ نفس المعنى. إيه؟ أقول نفس المعنى كلام جرير. أي ثم لم تكن فتنتهم حجتهم. وهنا قال قيلهم عند تقديم معذرتهم أنهم قالوا هذا القول والله ربنا ما كنا مشركين. وإذا قلنا حجتهم، ما هي الحجة التي قالوها؟ تبحثوا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بعضهم قال نزلت في المنافقين، وفيه نظر، فيه نظر. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فلا تستغرب يعني لما شخص سلمكم الله تجده ما يفهمك أو شيء، لا تستغرب، يعني كل بتوفيق الله عز وجل يفهم ويقبل عليك. وفي آذان مقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى قال سيأتينا استماع المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم قالوا أنه حق، اتفقوا. ثم قال نافسنا بنو هاشم سقوا وسقينا أطعموا وأطعمنا، ثم قالوا منهم نبي والله لا نصدقه. أقروا يعني أنه كانوا يستمعون بالليل خفية وهم ينهون عنه وينأون عنه، أحد معنيين، ينهون عنه، هم ينهون عن اتباعه، وينأون عنه يبتعدون في أنفسهم، يعني ينهون أتباعهم وفي أنفسهم هم يبتعدون. وقيل أنها نزلت في أبي طالب، وعمومة النبي صلى الله عليه وسلم ينهون ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أنفسهم يحاربونه في السر ويشدون عليه، لكن الأول أقرب أن المشركين ينهون أتباعهم وهم أنفسهم يبتعدون. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا موقفهم يوم القيامة، يشاهدون الأغلال والعذاب. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، ظهر ظهر. ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم، إنهم لا يكذبونك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء يا فرعون يعني إلا رب السماوات، فيظهر وقيل أهل النفاق يظهر كفرهم الحقيقي. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا إلى الدنيا لعادوا للعناد. نعم تمم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله خيبة له لأن الساعة جاءت بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها في الدنيا من الأعمال وعلى الدار الآخرة في أمرها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نعم تمام. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فهم لا يتهمونك يا محمد بالكذب في نفس الأمر لكنهم أهل عناد وإن كان كبر عليك إعراضهم شق عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني لن تستطيع أنت أديت طاقتك وجهدك لا يحزنك أهل الكفر ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ويحرص أن يؤمن كل الناس ولن يستطيع لأن الله عز وجل كتب أن لجهنم خلق فلن يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة إنما يستجيب الذين يسمعون. استجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه والموتى يبعثهم الله بذلك الكفار يعني بذلك الكفار لأنهم موتى القلوب فشبههم الله بأموات الأجساد. نعم تمم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقالوا لولا نزل عليه آية آية يعني خارقة يطلبون الشيء الخارق لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. عاقبة هذا التنزيل وأنهم إذا كفروا نزل عليهم العذاب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. علمها عند الله أصناف المخلوقات ثم إلى ربهم يحشرون. قيل حشرها موتها وقيل بعدها يوم القيامة تبعث الدواب والوحوش ويقتص للشاة الجماء من القرناء ثم تكون تراب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تبعث. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، رأيت أصم وأبكم لا يستطيع الكلام وهو في الظلمات، كيف يهتدي؟ كذلك هؤلاء الكفار. نعم تمم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيخبر تعالى أنه فعال ما يريد، المتصرف بخلقه بما يشاء، وأنه لا معقب لحكمه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، إذا حل بكم علمتم الحق، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء في وقت الضرورة، وتنسون ما تشركون. إذا جاءكم الموج من كل مكان أخلصتم عباد الله عز وجل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، استدراج أو تخويف. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هلا لكن لم يفعلوا. ثم إن رب العزة فتح عليهم أبواب الرزق، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، استدراج. حتى قال الحسن البصري إذا نعم إيش قال الحسن البصري؟ من وسع الله عليه وهو قائم على معصية الله فإنما هو استدراج. إذا وسع الله على عبد وهو قائم على معصيته فإنما هو استدراج. ها؟ فلم يرى أنه ينكر به فليس له رأي. من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. يعني ضيق عليه إمهالا للتوبة. كلاهما يعني وسع عليك لابد أن تعلم أن هذا من الله، قتر عليك لابد أن تعلم أن هذا من الله. نعم جميل. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قال لعل هذا يؤيد اللطيفة التي ذكرتموها. قال الضحاك أجلا في الموت، وأجل مسمى عنده أجل القيامة، فالمعنى على هذا حكم أجلا وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت ولم يعلمكم بأجل القيامة. يؤيد. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، لهؤلاء المكذبين يعني أخذ انتفاع ومنع انتفاع، ما ينتفع بالسمع ولا بالأبصار ويختم على قلبه. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات، دلالات الواضحات على وحدانية الله عز وجل، ثم هم يصدفون يعدلون. ثم إن عذاب الله ما يأتي إلا بغتة، وقد أرسل رب العزة الرسل مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم تمم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فيخبر رب العزة نبيه أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لست أملكها ولست متصرف فيها ولا أعلم الغيب فهذا إلى الله ولا أقول لكم إني ملك أنا بشر من البشر لكن إن أتبع إلا ما يوحى إلي قيد الشبر لا أزول عنه لا أزول عنه قيد الشبر قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يعلمون ذلك فالشفاعة بيد الله عز وجل والحكم بيد الله عز وجل وأمر نبيه أن لا يطردهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فإذا طردتهم تكون من الظالمين إن فعلت هذا طردت خباب وصهيب وبلال وعمار كما طلبت قريش فقد ظلمت نفسك نؤمن ويعني عندك هؤلاء لن نؤمن لك حتى تطردهم فإن طردتهم رأينا نؤمن أو لا لن يؤمنوا رأينا ورب العزة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هذا كقول قوم نوح وما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي لاحظ تشابهت قلوبهم نفس الكلام الذي وجه لنوح عليه السلام وجهته قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وبشر أهل الإيمان بأن الله عز وجل غفور رحيم. نعم تمام. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بينا ما تقدم بيانه من الحجج التي يحتاجها المخاطبون لتظهر طريق المجرمين المخالفين. لتستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين، عنادهم وغيهم وصفاتهم وماذا يقولون من الباطل. يتكرر الباطل سبحان الله، هو قل إني على بينة من ربي على بصيرة من شريعة الله وكذبتم به بالحق، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب، من الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، يفصل القضايا وهو خير الفاتحين الحاكم بين عباده. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لكن هذا يشكل سلمكم الله مع حديث أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني ملك الجبال قال لا بل أستعني بهم. هنا يعني ما لا يوجد يعني تعارض، فقل لو أن عندي ما تستعجلون به حين يطلبون، وفي قصة ملك الجبال لم يطلبوهم فاستأنى بهم، لكن إذا جاءوه وطلبوا منه العذاب وكان بيده العذاب لأنزله عليهم. لكن هناك إنما ملك الجبال خيره فاختار أن يمهل. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، علم الساعة وينزل الغيظ ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم تمم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، منامهم بالليل فعلا أن هذه موتة صغرى. مرة تخبرني أمي قالت مرة مت، أنا مت تقصد أنني من العياء والتعب نمت نومة ما شعرت. وفعلا أحيانا أنت تنام نومة كأنك مت فعلا من التعب والإرهاق ما تشعر. توفي الأصغر هذا، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، النوم الوفاة الصغرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إيش قلنا جرحتم؟ كسبتم الجوارح تذكرون، ويعلم ما كسبتم من الأعمال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم يبعثكم فيه في النهار. وقيل أي في المنام يبعثكم فيه، أي في المنام، وكونه في النهار هو أظهر قال ابن كثير. ليقضى أجل مسمى، أجل كل واحد واحد من الناس مسمى. ثم إليه مرجعكم يوم القيامة، يعني كل واحد أجله مسمى، وهو القاهر فوق عباده، خضع له كل شيء. ويرسل عليكم حفظة يحفظون بدن الإنسان، وحفظة يحفظون أعماله، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، ملائكة موكلون بذلك، وهم لا يفرطون في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله. فالأبرار في عليين، نعم، والفجار في سجن. ثم ردوا الملائكة إلى الله مولاهم الحق. وتعرفون الحديث، الملائكة إذا حضر الموت أحدهم تقبض روحه وتفتح له السماء إذا كان مؤمن، السماء، ثم يقول رب العزة اكتبوا كتاب عبدي في عليين. أما الفاجر فلا تفتح لهم أبواب السماء، فتلقى روحه من الشاهق، مش في الآية تخطف، نعم، تخطفه الطير أو تهوي به الريح، ها، في مكان سحيق، هذا ترمى روحه في سجين من العلو، لا تفتح لهم أبواب السماء. نعم، تمم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبثكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فرب العزة يبين لعباده أنهم في حال الضر كلهم، حتى الكفار يلجؤون إليه، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ليس فقط هذه الداهية، كل كرب، ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه، أو من تحت أرجلكم، فوقكم حصباء حجارة، أو من تحت أرجلكم أنواع الزلازل والخسف، أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي أن لا يأخذ أمتي بسنة بعامة، وأن لا يرسل عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شوكتهم، وأن لا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها ثالثا. ويذيق، وإذا وضع السيف في هذه الأمة لا يرفع إلى قيام الساعة. ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. نعم، تمم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وكذب به القرآن قومك وهو الحق الذي ليس وراءه حق قل لست عليكم بوكيل، يعني لو كان غير هذا القرآن حق لوجدت يعني في هذه الجامعات كتاب كل من ادعى شيء من التأليف يعني انفضح وجاء بما تضحك منه ماذا نقول؟ الثكلى. لكل نبأ مستقر، يعني حتى الوعيد لابد له من ميعاد وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، خطاب لأمة محمد، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم معرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، نسيت وقعدت يا أيها المسلم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. نعم تمام. قال وما على الذين يتقون من حساب من شيء إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من هذا المجلس. ولكن ذكرى قيامكم من هذا المجلس، مجلس الزور والذي خاضوا فيه بالباطل، قيامكم عظة لهم، مجرد قيامك أنت وإعراضك عنهم عظة لهم لعلهم يتقون فيرتدعون. بعض الناس يقول أجلس أتألف قلبهم، لا، قيامك أنت أكبر عظة من جلوسك، ربما بجلوسك اغتروا واغتر غيرهم. نعم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. نحن نريد نقرأ آية واحدة ونعبر هكذا عن غيب ما نستطيع، لا بد ننظر ماذا وصدرنا. والشيخ سعدي الله مبارك، الشيخ سعدي يقرأ مجموعة من التفاسير ثم يلخص، حافظ. نحن كل آية وننظر أين وضعنا الفقرة وماذا تعلقنا. الحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ذرهم فإنهم صائرون إلى العذاب، دعهم، أعرض عنهم. وذكر به بهذا القرآن أن تبسل نفس بما كسبت، لئلا تبسل، تبسل يعني تسلم، وقيل تفضح، وقيل تجزى، معناها متقارب، تسلم للهلاك، تحبس عن الخير، ترتهن عن درك المطلوب. عظهم لكي لا يحبسوا. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل يوم القيامة لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. حبسوا هناك. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نعم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال السدي قال المشركون للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد فأنزل الله عز وجل قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. نفس كلام السحرة الذين أسلموا. وهذا مثله مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. رجل مسافر وله أصحاب يقولون اتبعنا في الطريق هذا الصحيح، والشياطين تلبس عليه، تسمى الغول، تناديه باسمه واسم أبيه، فيتبع الشياطين فيهلك، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. كذلك هذا الذي يدعوه يدعى للخير وينحرف. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ثم بين رب العزة أنه خالق السماوات والأرض وأنه خلقها بالحق، ويوم يقول كن فيكون، يوم القيامة كن كلمح البصر يعني، وبدء الخلق كن فكانت. نعم تمم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ لحظة عفوا، ويوم ينفخ في الصور على قولين، قيل نفخ الصور يعني الصورة ترجع صورة الإنسان كهيئته، وقيل الصور المعروف البوق ينفخ فيه إسرافيل، وهذا الراجح، رجع من كثير هذا، وأن إسرافيل التقم الصور وقد حنى جبهته ينظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. نعم تم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكونا من الموقنين. اقرأ وليكونا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكونا من الموقنين. لا لا لا وليكونا. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أعطيه سيفون وشجعه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر قال هو أبوه خلافا لمن قال هو اسم الصنم، أو قيل اسمه سلمكم الله تارح، ونسب إلى الصنم كذلك لأنه كان ملازم للصنم يخدمه. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تبين شخص في ضلال قل ضلال، لا تجامل. مبتدع قل هذه بدعة، لا تقول قريبة من السنة، بين قل هذه بدعة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اختلفوا هل هنا إبراهيم في مقام المناظرة أو في مقام النظر، استبعد ابن كثير أن يكون في مقام النظر، واستدل كل مولود يولد على الفطرة، فأي فطرة أعظم من فطرة إبراهيم حتى يكون في مقام النظر والشك؟ لا استبعد ذلك، إنما كان في مقام المناظرة، فكان قومه عباد كواكب، أو بعضهم يعبد أصنام يعني عبارة عن صور لملائكة، المهم أنهم أهل شرك. فبدأ بالزهرة وأفلت غابت، ثم بدأ بالقمر أشد لمعان من الزهرة، ثم أعظم الشمس، وكل ذلك تسقط، ثم وجه وجهه لله عز وجل، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. المهم أن إبراهيم عليه السلام كان في مقام المناظرة وليس في مقام النظر والشك. نعم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. وحاجه قومه في التوحيد قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا الله، وقد بصرني الله وهداني إلى الحق، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة؟ ثم قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاكم، ألم تسمعوا لقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا الظلم معناه الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبقدر توحيدك وإخلاصك يكون لك الأمن، فإذا كمل أمنك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إيش قال عندكم ابن كثير؟ وتلك حجتنا، وجهنا حجته على قومه، فكان له يعني الحجة. ومن حجته أن ما سيأتي أن مروا أصنامكم أن تضرني. تقرأ ننظر. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب لما اعتزل قومه وكان في الوحدة، رب العزة عوضه بأنبياء. كلا هدينا، ونوحا هدينا، فنوح كل الناس من ذريته بعد أن أغرق رب العزة أهل الأرض من الكفار. وإبراهيم عليه السلام كل الأنبياء من ذريته، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فهذا قال دليل على نسبة ابن البنت للأب، لأن عيسى ليس له أب ومع ذلك ينسب لإبراهيم. وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى يعني من ذريته، وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم في طبقتهم كذلك كانوا أهل صلاح، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. رب العزة يصطفي من ينصر دينه، لا يحتاج رب العزة لأحد. فإن يكفر بها بالنبوة، يعني أهل مكة، وقيل النعمة، النعمة وقريش كفروا النعمة، وأخذها الأنصار ومن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اتبع أهل هداية لا غيرهم، لا تتبع غيرهم. نعم تمم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه، إذ كذبوا رسله إليهم. قيل نزلت في قريش، وقيل نزلت في طائفة من اليهود، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كما سبق. قيل نزلت كذلك في فرحاص رجل من اليهود، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، كثير منها ما لم يوافق أهواءكم أخفيتموه. قل الله، وهنا أمر مهم أشار له ابن كثير، قال قل الله ليس فيه دليل لما يقوله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله إيش عندكم، أي لا يكون خطابك هم إلا هذه الكلمة، كلمة الله الله الله الله كذا يعني مفردة، قال اتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليه، إيش يعني الله الله الله الله إيش معنى؟ قل الله، قل الله أنزله، ولا هذا ليس ذكر، الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما علمنا نبينا. نعم تمم. ومن أظلم ممن افترى على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. اكتبوا عليه مهم هذا، اكتبوا في الحاشية أن رد على من يذكر الله بهذه الصيغة. نعم، من رد عليه؟ ابن كثير. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، لماذا تمد؟ يوحى إليه شيء وما قال تأوت، ولم يوحى إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لا أحد أظلم يعني ممن افترى على الله كذبا وادعى أنه يوحى إليه، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كذلك. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت سلاسل والملائكة تعذبهم أثناء خروج الروح باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، نعوذ بالله من هذه الساعة، نسأل الله أن يرحمنا بما كنتم تقولون على الله غير. اليوم أقول لواحد تريد أن تستشعر الموت فقط غطي على نفسك، قالت تأمرني بالانتحار، قلت ما أمرك لكن تريد أن تعرف معنى الموت تستشعر. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ما أحد يحمل شيء معه لا مال ولا جاه، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، يعني تقطع بينكم شملكم وتقطع قرئ بالنصب، لقد تقطع قرئ بالرفع تقطع شملكم وتقطع بالنصب تقطع ما بينكم من الوصولات والأسباب والوسائل. أعطي عاطف يقرأ تمم باقي قليل. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالق الحب والنوى يخرج من هذه الحبة أنواع الثمار والأشجار، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا تسكنون فيه وجعل الظلمات والنور، فيخلق رب العزة الأشياء المتضادة المختلفة بإحكام، والشمس والقمر حسبانا يجريان بحساب مقنن مقدر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم تمام. وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قيل مستقر في الأرحام مستودع في الأصلاب، وقيل العكس، وقيل مستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. الأول قال هو الأظهر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء مباركا يعني الأمطار فيه الرزق فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية عذوق دانية قريبة وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر يعني يتشابه في الورق قريب الشكل بعضهم من بعض يختلف في الثمار شكلا وطعما وطبعا إذا أثمر وينعه إذا نضج. نعم تمم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فادعوا أن عزير ابن الله وعيسى ابن الله والملائكة بنات الله. قريش ادعوا. نعم تمم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم تمم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة. هذا قول من حدثكم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب. تقول عائشة يعني ما رأى، لكن يوم القيامة أهل الإيمان يرون ربهم. وقيل لا تدركه الأبصار، كذلك سلمكم الله لا تدركه الأبصار. قيل يعني أنها تراه لكن لا تدرك كنهه ولا تحيط به ولا تحيط به. ويضربون مثل أنك ترى السماء لكن لا تحيط بها. ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. اقرأ. خلافا يعني للمعتزلة، المعتزلة نفوا الرؤية عن الله عز وجل وأنه لا يرى في الدنيا قال ولا في الآخرة. هذا خطأ. نعم. قد جاءكم بصائر، آية رقم 104. قد جاءكم بصائر من ربكم. لا، لماذا تنول بصائر مضمونة فقط؟ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. البصائر، قد جاءكم بصائر حجج بينات من ربكم فمن أبصر فلنفسه، يعني اعتبر بهذه الحجج، ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست تعلمت يا محمد. يتهمونك، يقولون إنما يعلمه بشر. نعم تمام. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اتبع، التزم واقتدي بما أنزل إليك من الوحي وأعرض عن المشركين فلن يضروك شيئا. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فلا يجوز أن تسب آلهة الكفار فيعتدون بسب الله عز وجل. هذا يسبب، يعني ملعون من سب والديه. قالوا وكيف يسب والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. تسبب في سب أبيه لما سب نعم آباء الناس. نعم. وأقسموا بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أقسموا يعني حلفوا جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن، لنكونن أهدى من إحدى الأمم. هم جاءتهم آيات، أعظم آية جاءتهم، قالوا الصفا ذهبا. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما يشعركم قرئ وما يشعركم، إيش سيكون معناها؟ ما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان. ما يشعركم أيها المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أو الخطاب للمؤمنين وما يشعركم أيها المؤمنون ما يدريكم يا من أنتم حريصون عليهم. نعم القراءة في إنها، إنها إذا جاءت، أنها إذا جاءت. إذا قلنا إنها على أنها معمول يشعركم الآيات، إذا جاءت لا يؤمنون. إذا قلنا أنها صلة ستكون صلة، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. ما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم أن إذا جاءتهم الآيات يؤمنون، ما يدريكم. أو كما ذكرنا أن ما يدريكم أيها المشركون أنكم تؤمنون إذا جاءت. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما أنهم كذبوا كذلك رب العزة لا يوفقهم للإيمان حتى لو جاءت هذه الآيات. وقيل عند العودة لو عادوا للدنيا بعد البعث كذلك لا يوفقهم رب العزة للإيمان ونذرهم في طغيانهم يعمهون. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.